فول جنون تدا فوق تيجايا اترزمت في اللوز زاري الكل ذا كان Thank you. تو بنار دالم هروپانی لشر بیلار دالم هت دلتی دن سرور دیاردی وای لالا وهلاي لالي هاتو خاي تورين ساسيني غراني يغي فولكي ينزودو قان تافوخت هكي كورين الكبر سامحة تاسني وي لالو وهلاي لالي هارو غاري اللو مانا تالامي وي لالو وهلاي لالي هيا نسنو للحب ساسنو اسنو والرسول كي سترجو ياندامو الله ببارغي غيد ياند ياردي وهلا عينا ليل مثل كارني تحرق الحالة سنك إهنا الحالي غزي نور تغيرت في غيرا ونسمع حرفي سامحا غاوني ويلا لا وهلا عينا ليل أحد هيري غيلا دور أطماطا أهل الإسكر غشها والخاطرة ورن السينما حب يا نسانيدي ويلا لا وهدينا لي هارو غاليا للدوم انا تلامي ويلا لا وهلاينا لي وقد نقولو مثل غيس موموي هو النيرة يا ناداسيس خلاخت هدي سيشرك لحبي طافنا راتني ويلا لا وهدينا لي هارو غاليا للدوم انا تلامي ويلا لا جدي اهل الحوش نستلهمو ما جدي ايه وجدي اهل الحوش نستلهمو ما جدي ايه وجدي مامو يترى ما رضي غطزي ما جدي ايه وجدي اهل الحوش نستلهمو ما جدي اهني استفاغي وتبي ما جدي ايقانو مليلي اختي نزري ما جدي عافاك راك رايزري ما جدي إيه لا دريس نسي ورنسي الماني اختي نجري قراز غادي إيه ما جدي كاهل الحوش نستلهم وما جدي إيه ما جدي عافاك الحب والريبري ما جدي إيه ما جدي كاهل الحوش نستلهم وما جدي مش هتضرب تنطيري زري ما جدي يغوت انتياني غرايزري هاتشادي نحبك تغولين ووطي هاتشادي وربك نصبر في صغوطي هاتشادي ايه واتشادي اولد همي صحوطي هاتشادي ايه واتشادي كاهل الحوش نستلهم وما تشادي